بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأكارم في درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، أن يجمعنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر الذين نتعلم سيرتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. وهؤلاء هم أجدادنا، وهؤلاء هم صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يجب على كل واحد منا أن يعرفهم ويتشبه بهم ويتخلق بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. إخواني الكرام، أكرمنا الله عز وجل، في الدرس الماضي تكلمنا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف بدأت خلافته، كيف بايعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كذلك تكلمنا عن معركة اليرموك، هذه المعركة العظيمة، وهي من أهم معارك التاريخ كله، من أهم المعارك في الدنيا كلها، معركة اليرموك. ورأينا كيف سيدنا خالد كان عنده خطة عسكرية، كيف قسم الجنود كل 1000 إلى فرقة، ووضع عليهم أشجعهم حتى يظن العدو أن عدد المسلمين كبير، وكيف انتصر سيدنا خالد رضي الله عنه، وانتصر المسلمون في هذه المعركة، وكان عدد المسلمين فيها 40,000 وعدد الروم 250,000، وانتصر فيها المسلمون بفضل الله عز وجل. هنا يقول فائدة: روي أن هرقل قال وهو على أنطاكيا لما قدمت الروم منهزمة، كما رأينا أن فر هرقل إلى أنطاكيا، فماذا قال هرقل؟ قال: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: فهل أنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر. قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن، دائما نحن أكثر. قال: فما بالكم تنهزمون؟ لماذا تخسرون؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون فيما بينهم. انظروا هذه ما أجملها، يتناصفون في لا يظلمون، ما عندهم ظلم. ومن أجل، قال هذا الشيخ الذي من الروم، قال: ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب أو نغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال هرقل: أنت صدقتني. إذن يا أحبابنا الكرام، إذا أردتم أن تعرفوا لماذا لا ينتصر المسلمون في هذا الزمان، لماذا؟ لأنهم فعلوا مثل أعدائهم، هكذا يفعل المسلمون الآن، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ولا وكثير الناس يشربون الخمر ويفعلون المعاصي والمحارم ويرتكبون الحرمات. إذن عندما فعلوا ذلك، أدى ذلك إلى أننا صرنا في آخر الأمم، كنا أساتذة الدنيا وسادتها. انظروا أجدادنا، انظروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا، وكيف أصبح المسلمون في هذا الزمان. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أردنا أن نرجع إلى عزتنا وإلى رفعتنا، لابد لنا أن نرجع إلى أمر الله، أن نطبق أمر الله، أن نربي أنفسنا وأن نربي الجيل، هذا الجيل، أن نربي هذا الجيل. نحن كلنا نعمل في تنشئة هذا الجيل على طاعة الله عز وجل، حتى ينشأ جيل كما فعل صلاح الدين، كما سيمر معنا إن شاء الله، حتى ينشأ جيل كله يحب الإسلام وكله يعمل من أجل الله عز وجل، فينتصر المسلمون إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن إخواني الكرام، سيدنا عمر يعزل خالد بن الوليد، شيء عجيب جدا. سيدنا خالد الذي كان ينتصر 11 معركة في العراق كلها انتصر فيها، والآن معركة اليرموك، بعد معركة اليرموك سيدنا عمر يعزل سيدنا خالد، عجيب جدا. ولنرى ما هو السبب، رضي الله عن سيدنا عمر ورضي الله عن سيدنا خالد. وكانت هذه البطولات المتتالية والتي بدأت في العراق، ثم الرحلة المعجزة، الرحلة العجيبة التي تكلمنا عنها عبر الصحراء إلى الشام، هذه الصحراء التي لم يعبرها قط أي أحد قبل سيدنا خالد، ثم انتصار اليرموك كلها بقيادة خالد بن الوليد، ثم مع انتقال أمور الخلافة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت أولى أعماله واتخاذه قرارا بعزل خالد من قيادة الجيش، وتعيين أبي عبيدة بن الجراح قائدا عاما لجيوش الشام. ترى لماذا كان العزل وخالد قد تحققت على يديه كل هذه الانتصارات؟ والحقيقة أنه حدث قيل وقال في هذه المسألة من أناس لا ينظرون للأحداث بين الصحابة الأجلاء إلا من منظورهم المادي الذي يعيشونه. يعني هناك أناس كثيرون يقولون أن سيدنا عمر يكره سيدنا خالد وسيدنا عمر لا يحب سيدنا خالد وهناك ثارات من قبل، وهذا كله كلام غير صحيح. والحقيقة أن الموضوع أبسط من ذلك، سيدنا عمر يحب سيدنا خالد، ولم نسمع عن ضجة حدثت في زمن الحادثة، فلم يتمرد جنود خالد، جنود سيدنا خالد لم يتمردوا، ولم يتمرد خالد نفسه، سيدنا خالد ما غضب وما فعل شيئا، ذلك لأن خالدا يثق في عمر، هذه واحدة. وهو ولي أمر المسلمين، سيدنا عمر ولي أمر الحاكم أمير المؤمنين، وله حق السمع والطاعة في غير معصية، وهذه ثانية، هذه ليست معصية. وأن خالدا يعمل لله مخلصا لا يبغي منصبا ولا زعامة، هذا شيء مهم جدا، أن يعمل لله، أن نعمل كل شيء نعمله نستفيد هذا أيها الإخوة الكرام في زماننا، كل شيء نفعله نعمله لله، لا يبغي منصبا ولا زعامة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الجند كان في الجند، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، فما عليه أن يكون اليوم أميرا وغدا جنديا؟ سيدنا خالد ما عنده مشكلة اليوم أمير وغدا جندي، لأنه مخلص لله، وهذه هي علامة الإخلاص وابتغاء الآخرة، ولا يشك أحد أن ذلك ما يحمله قلب خالد، هذا في قلب سيدنا خالد، وهو الذي اسمعوا الآن، سيدنا خالد يحدث جنده عن أحب شيء إليه في الحياة، ما هو أحب شيء في الحياة إلى سيدنا خالد؟ فيقول ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، يعني واحد أو يهدى عروس يحبها إلى سيدنا خالد، أو أبشر بغلام، أو يبشر بغلام، أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح فيها العدو فعليكم بالجهاد. هو يحب أن يكون في ليلة شديدة الجليد في جيش في شدة البرد ويصبح فيها العدو أكثر من ليلة يهدى إليه فيها عروس أو يبشر بالغلام، هكذا كان قلب سيدنا خالد. واسمع يا أخي إلى بساطة الأمر في رواية الإمام أحمد عن عبد الملك بن عمير قال استعمل عمر أبا عبيدة بن الجراح على الشام وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد بعث عليكم أمين هذه الأمة. سيدنا خالد لما سمع قرار العزل ماذا قال؟ بعث عليكم أمين هذه الأمة، وما غضب وما فعل شيئا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن سيدنا أبا عبيدة أمين هذه الأمة، فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله فنعم فتى عشيرة. هل عرفتم كيف كان الصحابة يتعاملون فيما بينهم؟ لم يكونوا يبحثون عن منصب، ولم يكونوا يبحثون عن المال، ولا يبحثون عن الشهوات، إنما كانت غايتهم رضا الله سبحانه وتعالى. الله الله عليك يا خالد، الله الله عليك يا أبا عبيدة، هؤلاء هم صحابة رسول الله. إن القلب لا يهتز وإن العين لا تدمع حينما ترى حقائق المواقف، هؤلاء القمم، هؤلاء الصحابة الكرام، يريد أعداء الله عز وجل أن يهزوا ثقتنا فيهم، ويعاونهم للأسف في ذلك كتاب مسلمون. هناك ناس إخوان كرام يتكلمون في هذه القصة أشياء باطلة وأشياء غير صحيحة، يقولون سيدنا خالد غضب وسيدنا خالد تمرد، هذا شيء لا يجوز، بالعكس رأيتم كيف أن سيدنا خالد وسيدنا أبو عبيدة كانوا يمدحون بعضهم ويحبون بعضهم، وسيدنا خالد قال وما علي أن أكون اليوم جنديا وغدا أميرا، لأن قلبه معلق بالله، لأنه يعمل للآخرة، يعمل من أجل الله وليس من أجل المناصب وليس من أجل الغنائم وليس من أجل المال. وبعد فإننا نجزم أن دافع عمر الفاروق لعزل خالد سيف الله. طيب سؤال، لماذا سيدنا عمر عزل سيدنا خالد وسيدنا عمر ينتصر وسيدنا خالد ينتصر انتصارات كثيرة، طيب لماذا عزله؟ لأن سيدنا عمر رضي الله عنه خاف على ضعاف الإيمان من المسلمين الفتنة، أن يظنوا ولو للحظة أنه لولا وجود خالد في إمارة الجيش لما كان النصر، وهذا ينافي العقيدة السليمة. نحن نعلم أن النصر من عند الله عز وجل ليس من عند سيدنا خالد، سيدنا خالد هو صحيح أنه ذكي وعبقري وعسكري كبير، ولكن ليس النصر من عنده، إنه النصر من عند الله عز وجل، ولذلك أراد سيدنا عمر أن ينبه الناس على هذا الأمر، أن النصر من عند الله عز وجل وليس بسبب سيدنا خالد رضي الله عنه. يعني بسبب سيدنا خالد فقط. وعمر من طبيعته لا يفوت ما من شأنه أن يفسد قلوب المسلمين. ومن ثم وبكل بساطة ودون توقع حدوث مشكلة عزل عمر خالدا، واستمرت انتصارات المسلمين، واستمر خالد قائد الفرقة في جيش أبي عبيدة، لم يصب بإحباط، لم يفقد حماسته، بل ينظر إلى صنيعه عند فتح دمشق بعد قليل. إذن إخواني الكرام، هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونعود الآن إلى سرد أحداث الفتوحات بعد معركة اليرموك. إذا تكلمنا عن معركة اليرموك وكيف انتصر فيها المسلمون، الآن سنتحدث عن الفتوحات بعد معركة اليرموك حتى نصل إلى فتح دمشق. بعد انسحاب جيوش الروم إلى دمشق وانسحاب هرقل إلى أنطاكيا، عاودت الجيوش الرومية التجمع مرة أخرى، فتجمع 80,000 بمكان يسمى فحل بغور الأردن. واحتار أبو عبيدة، سيدنا أبو عبيدة احتار ماذا يفعل، أيبدأ بدمشق ويتركز فيها أم يعود إلى فحل، لأن الروم 80,000 تجمعوا في فحل، فماذا سيفعل سيدنا أبو عبيدة؟ هل سيذهب إلى دمشق يفتح دمشق أم يذهب إلى فحل مكان تجمع الروم؟ فكتب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يصف له الموقف، فجاءه من عمر الرد التالي والذي يدلنا على متابعة واعية من الخليفة. قال سيدنا عمر ابدأ بدمشق فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم، فانهض لها أو فانهض لها، واشغلوا عنكم أهل فحل، اشغلوهم بخيول تكون تلقاءهم، فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي نحب، وإن فتحت دمشق قبلها فسر أنت ومن معك واستخلف على دمشق، فإذا فتح الله عليكم فحل فسر أنت وخالد إلى حمص، واترك عمرو بن العاص وشرحبيل على الأردن وفلسطين. حقا إنها رسالة تدل على متابعة دقيقة من عمر، سيدنا عمر وهو في المدينة يتابع أدق التفاصيل، وكان معه أهل مشورته للعمليات الحربية أولا بأول وبوعي دقيق وهم اتساع العمليات. الآن أيها الإخوة الأفاضل نتكلم عن فتح دمشق. توجه جيش المسلم نحو دمشق ووصلوا إليها من ناحية الشرق، وبدأ الجيش يحيط بالمدينة ويحاصرها. وكانت دمشق مدينة مسورة، أسوارها شاهقة بارتفاع حوالي 6 أمتار، ارتفاع الأسوار 6 أمتار وعرض حوالي 3 أمتار، وكان لأسوارها أبواب ضخمة، وأحيطت هذه الأسوار بخندق مملوء بالمياه بعرض 3 أمتار، أسوار ضخمة جدا. وحول هذه الأسوار أيضا أحيطت هذه الأسوار بخندق مملوء بالمياه بعرض 3 أمتار وعميق. فكانت هذه المدينة محصنة تحصينا شديدا، لذا استمر الحصار لها عدة أشهر حتى جاءت أشهر البرد وبدأت المؤن تقل لدى أهل دمشق، وكانت عيون المسلمين لا تنام، وكان لخالد عيونه الخاصة، يعني الرجال الذين يأتونه بالأخبار، وكان لسيدنا خالد كقائد فرقة، سيدنا خالد لم يكن الأمير العام للجيوش كما تعرفون، كان الأمير العام سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ولكن سيدنا خالد كان أمير فرقة، أمير كتيبة. فجاءه خبر ذات ليلة أنه ولد لأحد كبراء الروم مولود، فأولموا لذلك وسكروا، وغفل الروم عن الحيطة والحذر. لما جاء مولود لأحد الأمراء غفل الروم عن الحيطة والحذر، فلم يضيع خالد هذه الفرصة فاستدعى شجعان الفرسان من المسلمين، وكان معهم سلالم أعدوها لمثل هذا الامتحان، كان معهم سلالم أعدوها لمثل هذا الاحتمال. فخاض خالد في ماء الخندق ومعه ومن معه وهم يحملون السلالم، انظروا إلى القوة وانظروا إلى الشجاعة، دخلوا إلى الخندق وفيه ماء وهم يحملون السلالم، واستطاعوا أن يعلقوا السلالم على الأسوار، واستطاع خالد بذلك أن يفاجئ العدو، ونزلوا على حراس الأبواب فقتلوهم وفتحوا الباب عنوة وارتفعت أصواتهم بالتكبير، ودخلوا المدينة وأعملوا القتل في كل من قاومهم حتى وصل باقي الجيش، وفتحت دمشق في شهر رجب في السنة 14 هجرية، أي بعد اليرموك بسنة كاملة. واستمر الفتح بعد ذلك في مناطق الداخلية من بلاد الشام دون المناطق الساحلية، وفتحت حمص وقنسرين، حتى كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى إيلياء إلى بيت المقدس. الآن أيها الأخوة الكرام نتكلم عن فتح أجنادين. أجنادين كانت مكانا في فلسطين، وهو مكان يعني هو في تجمع لعدة أماكن، والروم إخواني الكرام لم يختاروا هذا المكان للقتال، لم يختاروا أجنادين للقتال، وإنما اختاروها للتجمع. كان الروم يتجمعون في أجنادين، ف فهي تقع في مفترق الطرق، الروم تقع في مفترق الطرق، فمنها طريق إلى بيت المقدس. لذلك إذا فتحت أجنادين، إذا فتح الطريق إلى بيت المقدس، وطريق واضح إلى دمشق، وطريق إلى البيت الأبيض المتوسط، وطريق إلى الرملة، وطريق إلى غزة. فالسيطرة وفتح أجنادين له مكانة مهمة جدا، والذي يستطيع أن يفتح أجنادين سيكون فتح بيت المقدس عليه سهلا جدا. ولذلك كان عدد الروم في هذه المعركة، معركة أجنادين، 100,000. كان عدد الروم 100,000، وكان عدد المسلمين 30,000 تقريبا. واستطاع سيدنا خالد، أو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، سيدنا عمرو بن العاص استطاع أن يسيطر عليها. وفر أرطبون، أرطبون هذا كان القائد الذي يلي هرقل في المكان عند الروم، كان في أجنادين، واستطاع سيدنا عمرو بن العاص أن يسيطر على أجنادين، وفر أرطبون إلى القدس وتحصن بها. وأرسل أرطبون إلى عمرو، أرطبون هذا ملك الروم، أرسل إلى عمرو رسالة يقول فيها إنك لن تفتح شيئا من فلسطين بعد أجنادين، ولكن بفضل الله عز وجل فتحت بيت المقدس. الآن نتكلم عن بيت المقدس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذا الزمان كما أكرم المسلمين في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح بيت المقدس، أن يكرمنا أن تفتح أو أن يفتح بيت المقدس في هذا الزمان، أن نكون جندا من جنود الله عز وجل الذين يقاتلون في سبيل الله ويفتحون بيت المقدس ويفتحون كل بلاد المسلمين. حاصر سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بيت المقدس ومنع عنها الإمدادات وعزلها عزلا تاما، ولكن المدينة استعصت عليه بما حباها الله من موقع حصين جنوب فلسطين في منطقة جبلية، فهي أشبه بقلعة حصينة. فبعث عمرو بن العاص إلى الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب يستشيره ويدعوه إلى الحضور إلى الشام بنفسه، فكتب إليه يقول إني أعالج حربا كأوذا وبلادا ادخرت لك، فرأيك يعني أن يأتي. عندئذ عزم سيدنا عمر رضي الله عنه على أن يذهب بنفسه إلى بلاد الشام ليرى الموقف على الحقيقة، فأرسل إلى أمراء الأجناد أن يقابلوا بمكان اسمه الجابية، يوم محدد سماه لهم. وفي اليوم المحدد انتظر الأمراء وصول سيدنا عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين الذي ذاع صيده في بلاد الروم وبلاد فارس وهابته الأمم. إخواني الكرام، هل تعرفون لماذا كان الناس يخافون من سيدنا عمر؟ ولماذا كان سيدنا عمر عنده هيبة كبيرة جدا؟ لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن عنده سر وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى. ربي عز وجل كافأه أن يهابه الناس لشدة خوفه ولشدة إخلاصه لله عز وجل. وإذا بعمر يقدم على بعير له، وكان في استقباله القائد العام لجيوش الشام سيدنا عبيد بن الجراح رضي الله عنه. فلما اقترب عمر عرضت له مخاضة فيها طين، فنزل عن بعيره ونزع عليه فأمسكهما بيديه وخاض الماء ومعه بعيره. إخواني الكرام، كان مع سيدنا عمر غلام، وكان الغلام راكبا على البعير وسيدنا عمر يمشي ومعه بيديه عليه ورجلاه مليئة بالطين. فقال له سيدنا عبيدة لقد صنعت اليوم عظيما عند أهل الأرض، خليفة المسلمين أمير المؤمنين يأتي إلى القدس وهو يركب، وهو يمشي على الأرض وغلامه يركب ورجلاه مليئة بالطين. فصك عمر في صدر أبي عبيدة وقاله أو غيرك يقولها يا أبا عبيدة؟ لو غيرك قالها يا أبا عبيدة إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله أو يذلكم الله. الناس الآن يطلبون العزة من الغرب ومن الشرق، ويطلبون العزة من الناس، العزة من الله سبحانه وتعالى. عرفتم لماذا كان سيدنا عمر عنده هيبة وعنده قوة؟ لأنه عنده دينه وإيمانه قوي، وعنده تعلق قوي بالله عز وجل. وعند وصول عمر إلى الجابية كان اليأس قد بلغ مداه بأهل القدس، أهل القدس يأسوا وخافوا فعزموا على طلب الصلح. فذهب وفد من أهل القدس ليقابل عمر بالجابية، فاستسلموا أهل القدس، استسلموا وصالحوا سيدنا عمر على إيلياء، يعني على بيت المقدس وحيزها، والرملة وحيزها، وصارت فلسطين بعد ذلك قسمين، قسم مع أهل إيلياء وقسم مع أهل الرملة. دخل عمر القدس ليتسلم مفاتيحها، وكتب له عمر بن الخطاب كتابا به شروط الصلح، وهذا نصه، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم. انظروا ديننا لا يحارب الناس. سيدنا عمر رضي الله عنهم سيدنا عمر رضي الله عنه صالحهم أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم، لا يجوز لأحد المسلمين أن يسكن في كنائسهم ولا يهدمها ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود، لأن اليهود أهل غدر وأهل خيانة. ومن أحب من إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم أماكن العبادة وصلبانهم فهم آمنون على أنفسهم وبيعهم وصلبانهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان من أهل الأرض ومن كان بهم من أهل الأرض الذي عنده بيت عنده أرض هنا، فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله، لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف، كتب وحضر عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان في السنة 15 للهجرة، وبينما كان عمر يملي هذا العهد حضرت الصلاة، فدعا بطريق عمر للصلاة حيث هو في كنيسة القيامة، ولكن عمر رفض وقال: أخشى إن صليت فيها أن يغلبكم المسلمون عليها ويقولون هنا صلى أمير المؤمنين. إذن إخواني الكرام، سيدنا عمر لم يرضى أن يصلي في كنيسة القيامة، لماذا؟ حتى لا يقول المسلمون هنا صلى أمير المؤمنين ويغلب الروم في كنيستهم. انظروا إخواني الكرام، هذا هو ديننا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ينهانا الله عز وجل أن نتولى الذين يحاربوننا، أم الذين لا يحاربون المسلمين فنبرهم ونقسط إليهم كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنهم. وصارت بيت المقدس بهذا العهد آمنة بمن فيها، وفرح أهل إلياء بما أعطاهم المسلمون من الأمان، ووجد أرطبون هذا أمير الروم والمعارضون للصلح فرصة في الخروج من القدس آمنين، فخرجوا إلى مصر حيث ترابط قوات الروم هناك، وصارت بيت المقدس ولاية إسلامية يتتابع عليها الولاة، يرعون مقدساتها ويعاملون الوافدين عليها من النصارى بكل سماحة ورفق، حتى كانت الحروب الصليبية ودخول نصارى أوروبا بيت المقدس في السنة في عام 493 للهجرة يذبحون المسلمين في هجمة بربرية وحشية باسم المسيح، واستمر احتلالهم لها حتى يوم حطين يوم أن أعلنها صلاح الدين غضبة لله، ويحرر بيت المقدس في يوم 27 من رجب سنة 583 للهجرة، وسنرى المزيد من التفصيل في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، إن شاء الله في الدروس القادمة سنتكلم عن فتح القدس كما فتحها سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا في هذا الزمان بفتح بيت المقدس وأن يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأقول معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.